باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الآيات والحديثان كلها تعلق بغض البصر وحفظ الجوارح عن محارم الله. المؤمن في هذه الدنيا معرض للفتن، فتن الشهوات والشبهات، فالواجب عليه الحذر من أسبابها واتقاؤها غاية ما يمكنه، وسؤال الله التوفيق والإعانة. يضرع إلى الله ويسأله التوفيق والإعانة والعافية المضلات الفتن، ويأخذ بالأسباب الواقعة، لأن الله أمر بذلك، أمر بالأسباب وحث عليها. فالله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. ويقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإنسان مسؤول عن هذه الجوارح، هل حافظ عليها، هل صانها، أم أطلقها؟ فإذا أطلق اللسان وقع في البلاء بالغيبة والنميمة والشتم وغير ذلك. وإذا أطلق بصر رأى ما لا يحل له من النساء أو المردان الذين قد يتعلق بهم القلب، وقد يرى أشياء أخرى يحرم عليه النظر إليها. وهكذا اليد قد تمدل ما لا يحل من لمس ما لا يحل أو تناول ما لا يحل، وهكذا الرجل قد تمشي إلى ما لا يحل. فالمؤمن يصون هذه الجوارح ويحفظها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العينان كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كل يأتيه نصيبه. هذه الدنيا عرضة للفتن. فالعينان زناهما النظر، والنظر قد يجر إلى الشر. والأذنان زناهما الاستماع، قد يستمع إلى ما لا يحل له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من استمع حديث قومه له كارهون صب في أذنه الآن في يوم القيامة، يعني الرصاص. رواه البخاري رحمه الله. من تستمع في الهاتف أو غير الهاتف للناس يتحدثون سرا بينهم وهم يكرهون سماعك، لا يجوز هذا. هذا من زنا الأذنان، استماعها لما لا ينبغي، قد تستمع بها إلى كلام المرأة بالشهوة فيجر ذلك إلى الفاحشة. وهكذا اليد زناها البطش الأخذ والعطاء، قد تأخذ ما حرم الله عليها، قد تعطي ما حرم الله عليها، قد تلمس ما حرم الله عليها، وهكذا الرجل قد تمشي إلى ما حرم الله. فالواجب أن تصان هذه الجوارح ويحذر المؤمن. والفرج والنفس تتمنى وتشتهي، نفس الإنسان يتمنى ويشتهي، قد يتمنى هذا قد يشتهي هذا ويتوسل بوسائل. والفرج ذلك يصدق ذلك ويكذبه، الفرج يصدق ذلك بوقوع الفاحشة أو يكذبه بعدم وقوعها وكون الله صانه وعافه من ذلك. هذه الجوارح وصيلة إلى زنا الفرج، يجب الحذر منها حتى لا تقع في الغاية التي هي الزنا ولا حول ولا قوة، أو اللواط ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا أمر المؤمن بأن يحذر، قال خذوا حذركم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يحذر حذره ولا يتساهل، بل يحذر حذره في جميع الأحوال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات، لأنها مظنة التعرض لفتن من مرور النساء وغير النساء. قال يا رسول ما لنا بدون مجالسنا نتحدث فيها، يعني يحتاج لها، يألفني عند بيبانهم على حافات الطرق لكل الناس مجالس. قال أما إذا أبيتم يعني احتجتم إلى المجلس فأعطوا طريقة حقه، هذا يفيد أن ترك المجالس هذه أولى وأبعد عن الشر. لكن إذا دعت إليه الحاجة فالواجب يعطى الطريق حقه. قال وما حقه يا رسول؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الطريق. أما إذا جلس مجلس بعيد عن الطريق في أحد البيوت في صحراء بعيدة عن الطريق هذا طيب، هذا أسلم. لكن إذا دعت الحاجة إلى حافة الطريق وما حول الطريق فالواجب يعطى الطريق حقه، من غض البصر عن محارم الله، كف الأذى، لا تؤذي المارة بلسانك، هذا كذا هذا كذا، تؤذيهم بلسانك أو بفعالك، تكف الأذى عن المارة لا من اللسان ولا من غير اللسان. رد السلام إذا سلموا توتوا عليكم، إذا سلم المارة ترد السلام، رأيت المنكر تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، رأيت المنكر في الطريق امرأة غير متسترة، إنسان يتكلم ما لا ينبغي في الطريق، إن كان نسيت يتكلم ما لا ينبغي تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، يا فلان هذا ما يجوز، دع هذا الكلام، يا فلان احتجبي، يا فلان دع هذا الكلام، اتق الله، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب الطاقة بالحكمة والأسلوب الحسن واللين وعدم العنف، حتى تكون هادية مهدية، وحتى تكون هذه الجلسات نافعة تنفعك وتنفع المارة. وفق الله من يرضى. صلى الله عليك الشيخ، من ابتلي بخادمة وكذلك مربية ويتساهل في النظر إليها، وكذلك أنها مثلا تقدم لهم الطعام وتخدمهم، وأحيانا تكون لوحدها في البيت مع المحرم، أحيانا تكون مثلا الأم مدرسة وكذا ويخلو بها، صلى الله عليك، ما رأيكم؟ الواجب عليه غض البصر، الواجب عليه غض البصر وأمرها بالحجاب وعدم الخلوة، كل هذه يجب أن يراعيها. تجلس في بيتها المرة لا تروح، تخلي يخلو المرة، أو تجلس ثنتين حتى لا يخلو، يجمع ثنتين حتى لا يحصل الخلوة، وإلا تجلس ما نزل تدريس، تحفظ بيتها وأولادها، تدع التدريس. صلى الله عليك، كذلك تساهل بالنظر إليها، يقول مثلا أن هذه خادمة، ولو قد يشتهي، قد يشتهى كل عساقط على علاقته، قد تشتهى حتى العجوز قد تشتهى. ولهذا قال جل وعلا في العجائز وأن يستهفين خير لهن، والقواعد من النساء اللاتي لا أرجو لك فلا سائلن أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة، وأن يستهفين وهو عجائز، وأن يستهفين خير لهن. أحسن الله. لم يأتي بكافر أحسن الله يحجبها؟ لا ما يجب، وإذا أتى بها يحجبها؟ يجوز، لا يعني ما يجوز يأتي بكافر، يجب إبعادها إلى هل الجزيرة العربية، ما يكون فيها الكفار. النبي أمر إخراج الكفرة من هذه الجزيرة، لا من الرجال ولا من النساء، والواجب عليه ردها إلى بلادها. أحسن الله إليك يا شيخ. ما وجه تشبيه المرأة بالأمرد؟ يعني تشتهى، هي تشتهى وهو يشتهى، هذا بعض الناس قد يشتهى يقول ذلك نسيت قوم لوط، قوم لوط تركوا النساء وراحوا المردة، نعم حتى عاقبه الله بخسف، خسف الله بهم. صلى الله عليك. الأمر بالمعروف ونهي المرأة عن المنكر في الشارع إذا كان مفردة وهي مفردة تجلب مفسدة يقول اتقي الله يا أمة الله، اتقي الله يا أمة الله، تحجبي، اتركي كذا، اتركي كذا.